قال له اعطني من مال الله الاعمى اللي ربنا رد له بصره. قال والله لقد كنت اعمى فرد الله بصري، وكنت فقيرا فاغناني الله من فضله. ادخل يا هذا فخذ ما شئت من خيرات الله. عندئذ قال له لتبقى النعمة عندك، ولقد رسب صاحباك وسلمنا منه المال وعاد إليهم المرض مرة. هذا دليل على إيه؟ على جحود النعمة، نكران النعمة، عدم الشكر، عدم تأدية واجب الشكر وتقييد النعم بخير الشكر. فإذا الإنسان هذا من الإيه؟ الوفاء. تذكرون قصة الثلاثة الذين حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا الكهف أو الغار، وبعدين الكهف راحت وقعت صخرة سدت باب الكهف، وبعدين قالوا لنتقرب إلى الله عز وجل بأحب ما صنعنا أو ما عملنا أو بحب الأعمال إلى الله. أول واحد ذكر قصة البر بوالديه، والثاني ذكر قصة الانتهاء عن ارتكاب الفاحشة لما جاءت الأرملة المسكينة، والثالث تكلم عن قضية أن الأجير اللي اشتغل عنده وراح ونسي أن يأخذ أجره، وبعدين عاد بعد سنوات فاستثمر المستأجر هذا اللي هو أحد الثلاثة يعني، استثمر المال أجرة الفقير لمدة سنوات طويلة، فعاد الرجل بعد 10 سنوات أو مدة طلب أجرته التي كان أخذها، فإذا به يفاجئ أن الرجل يقول له كل هذا المال لك وكل هذا الفضل لك وكل هذا الخير لك من باب الإيه؟ من باب الوفاء. يا الله، لكن أعلى قمة الوفاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع سهيل بن عمرو يوقع معاهدة الإيه؟ صلح الحديبية. فكان من ضمن بنود المعاهدة أن من جاء من عند محمدا من عند محمد مسلما كافرا لا ترده قريش، يجي مرتد من عند المسلمين قريش لا ترده، ومن ذهب مسلما من المشركين يعني في قريش إلى المدينة رده النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر اعترض على هذا البند العجيب، المهم يعني بإيجاز في الآخر. فبدأ يعني سبحان الله قبل التوقيع على بنود المعاهدة في قضية أن يجي معلن اسلامه من قريش الرسول يرده، والعكس لا يعني لا يرد، يعني المرتد من المسلمين ويدخل على قريش، قريش ايه لا ترد. في هذا الوقت جاء ابو جندل ابن من؟ ابن سهيل ابن عمرو، يعني اللي هو كبير او وزير المفاوضات في هذا الموقف سهيل ابن عمرو، فقال له اوفي بعهدك يا محمد. قال وانا قد وفيت. الله، يعني وفي حتى مع العدو، احنا مالناش دعوه وفي مع من، انت صفتك الوفاء لازم توفي. يعني اذا توفيه ايضا توفيه الناس حقوقها، يعني توفيه الناس حقوقها، يعني انت عايز يعني في دين عليك كويس وحل موعد الدين، وانت عندك اعسار شديد، يا اخي اتصل بصاحب الدين وقول يا فلان ممكن تصبر عليه بس الشهر القادم، يعني لا تفاجئوه يوم سداد الدين ياخذ الشيخ ويطلع بيه على البنك وياتي رفض وتدخل في قضيه يعني حبس وغير ذلك. لا، نحن لا نريد لك هذا، نحن نريد وفاء واستيفاء للحقوق، لا نريد ان في ناس تاكل حقوق الناس، ولا نريد ان في ناس تؤجل وتماطل. في ناس تماطل ولا يبقى عنده، ده بالعكس انا اعرف اناس يملكون الملايين، ولما يجي يعمل مشروع هو يملك يمكن 50 مليون سبحان الله، عايز يعمل مشروع ب10، عارف يعمل ايه؟ يروح يقترض من البنك. طب ليه؟ يقول لك ايه ده؟ وانت عايز اعمل مشروع من اموالي انا؟ لا حول ولا قوه. وليه دخلك في الدين؟ دخلك في الربا، ودخلك في الفوائد، دخلك في الهم والغم، وحقوق قضائيا ومتعرفش تسدد، وتعيش في غم وتشعر انك لا تملك شيء وانك تملك اشياء كثيره. نحن نملك الاسلام وهذا الدين العظيم، ويجب ان نتخلق باخلاق الوفاء. والوفاء سمه جميله يعني لا يوصف بها الا مؤمن، لان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه الانسان لما يعني ينقض العهد ولا يوفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى ما الذي يحدث له؟ راينا في قصه الابرص والاقرع والاعمى انتهت بايه؟ انتهت بان الملك قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ليه سخط على صاحبيك؟ لانه لم يوفي، نسي نعمة الله، لم يرى ان الله قد انعم عليه، بالعكس قاعد ايه يدعي ان ورث هذا كابرا عن كابر.